إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد بين غاية البعثة فقال، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم بغيظ ما طل، قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمهما رأى الإنسان من اعوجاج في الخلق فهو اعوجاج في دين من أتى بسيء الخلق، ومهما رأى الإنسان من استقامة في الخلق فهو أمارة وعلامة على استقامة في دين من أتى بأحاسين الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد علم الناس الأخلاق عمليا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبين أنه مهما غدر من كان خصما له فلا يغدر، ومهما تسفل عدوه فلا يتسفل، ومهما انحط الذي يناوئه فهو لا ينحط، وإنما هو على قامة الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على خلق عظيم مع الله جل وعلا، فيعرف لله جل وعلا حقه ويأتي بالعبودية لله وحده، وعلى خلق عظيم للخلق فيعرف لذي الفضل فضله ولا يتجاوز ذلك عنه، وعلى خلق عظيم ولو في الخصومة ولو مع عدوه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقتلون رسله وهو لا يقتل رسل الملوك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يفي بعهد من وعده، بل يأمر أصحابه بذلك، ولما جاءه نفر من أصحابه قد أخذ المشركون عهدا عليهم ألا يقاتلوهم ببدر، فقال: هؤلاء النفر لرسول الله: يا رسول الله، إنا قد أعطينا عهدا للمشركين ألا نقاتل ببدر، فماذا ترى؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قلة من العدد وفي قلة من العتاد وفي قلة من الشوكة والسن والرمح، بل لم يكن هنالك من فرس عند المسلمين إلا فرس واحد لجيش الإسلام العظيم، وكان المشركون قد جمعوا عددهم وتجمعوا بعتادهم ليستأصلوا شأفة الإسلام وهيهات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم، أي نفي للمشركين المحاربين، نفي للمشركين الحاقدين، نفي للمشركين الغاضبين، نفي للمشركين المقاتلين بعهدهم، ونستعين بالله جل وعلا عليهم. وأمره أن يرجع ولم يقاتل في بدر التي اطلع الله جل وعلا على قلوب جنودها من أهل الإيمان، فغفر لهم وقال اعملوا ما شئتم فإنما قدمتم من عمل، أي هو القتال في بدر، كفيل بأن يكون ماحيا لكل ذنب. اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاحتمال، وجاء في رواية على سبيل التحقيق كما قال العلماء المحققون، أن الله جل وعلا كما أخبر نبينا قال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وفي رواية لعل الله لما اطلع على قلوبهم قال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. والتحقيق هو التحقيق، لأن الله جل وعلا قد وصم هؤلاء ووصفهم بمدائح كثيرة على لسان نبينا ونبيهم صلوات الله عليه، وفى النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد وأتى بالخلق الحسن مع الأعداء، مع المشركين، مع المشركين والأعداء المقاتلين المحاربين للمؤمنين المعاهدين، وإنما مع المقاتلين والمحاربين، ليعلم الجميع أن دين الإسلام العظيم إنما هو عمل لا دعوى باللسان. دين الله جل وعلا عمل في دنيا الله لا دعوى باللسان. الخلق القويم ليس دعوى باللسان، وليس طقطة للرأس ولا للجبين، وإنما هو دنيا تعاش وحياة يعمل بها في دنيا الله جل وعلا، في حالة سلم وحالة حرب، في حالة أمن وحالة خوف، في حالة رضا وحالة إكراه. يعمل الإنسان بدين الله لا يتجاوزه قيد أمله ولا طرفة عين ولا انتباهتها. لما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فنزل في وسط المهاجرين المدينة، فاصطلح مع أهل المدينة على أن يأووه ويحموه، وعلى أن ينصروه ويؤيدوه، ويدفعوا عنه ما يدفعوا عن نسائهم وأبنائهم وذويهم، فقبلوا ذلك. وما لنا يا رسول الله؟ قال الجنة. فلم يعدهم بسوى الجنة، وكان صلى الله عليه وسلم يحمل لهم الجميل. صلى الله عليه وسلم جميل ماذا؟ جميل إذا ما غمق ونضغ ولحظ أمام العين يظهر أمامه فعل المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم بسبب مشركي قريش الذين آذوا نبينا وأصحابه وضيقوا عليه، أخذوا داره واعتدوا على دعوته وتكلموا في رسالته وضيقوا على أتباعه حتى أذن الله جل وعلا لنبينا بالهجرة فهاجر. فهؤلاء منعوه وهؤلاء قبلوه وهؤلاء آذوه وهؤلاء حموه وهؤلاء هم عشيرته وأهله وذووه وهؤلاء لا يعرفون له نسبا يتصل بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، وإنما آمنوا به رسولا ونبيا وآووه ونصروه. دارت الأيام دورانها وكرت الأعوام كررها، ومضى الدهر على نبينا صلى الله عليه وسلم، وذهب مكة فاتحا كما جاء عند مسلم عن عبد الرحمن بن صخر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مكة فاتحا وولى على الجيش على الميمنة والميسرة والقلب أبا عبيدة وخالد رضوان الله عليهم أجمعين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرفوع الرأس صلى الله عليه وسلم في وسط الجند في وسط الحديث، فلقي ما لقي صلى الله عليه وسلم مما أعده المشركون، لأن كثيرا من الناس لا يعلمون هذا الذي أذكره لك، أن قريشا جمعت أوباشا من الخلق، أوباشا من الناس، كما يجمع الدهاة دائما أوباش الخلق دونهم ليدفعوا عنهم وليزودوا بالسب والطعن دونهم. جمعت قريش أوباشا من أوباش الناس فقالوا يكونوا في قتال محمد صلى الله عليه وسلم، فإن انتصروا كنا معه وإن غلبوا ذهبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهي حيلة قديمة حديثة لا ينفك عنها أهل البهتان، ولا تنفك هي عن أهل البهتان. جمعوا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوا جيش المشركين، لأنهم لا على شيء يقاتلون، جهلة بالإيمان والكفر، جهلة بالتوحيد والشرك، عن ماذا يقاتلون؟ فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأوباش السيف ففروا كما هو خليق بهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم برهة من الوقت، وسكت الناس وسكت الجو، فلا يعلم المشركون ماذا يصنع بهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد أحاط بهم من حولهم صلى الله عليه وسلم. فذهب نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانتشروا في الآفاق، فإذا بأبي سفيان، وكان وقتئذ مشركا، ثم أسلم بعده وحسن إسلامه، وأثنى عليه نبينا غير مرة، وأثنى عليه أصحابه، واستعمله غير واحد من الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. ذهب أبو سفيان لعمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال لها ماذا يصنع بنا محمد؟ إننا نود أن ندخل عليه فنؤمن ونزعن وننقاد. فقالت أستأذنه على ذلك، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قالت يا رسول الله هذا ابن أمية وهذا أبو سفيان، يريدان أن يستأذناك على الدخول ليؤمنوا بالله جل وعلا وله ينقادوا. فقال: ليس لي حاجة بهم، هذا طعن فيه وهذا قال في ما قال، ليس لي بهم من حاجة. فردها والحديث عند مسلم، فانقلبت إلى أبي سفيان فقالت: رفض رسول الله الإذن. فقال أبو سفيان: إذن قولي له إني آمنت به ولآخذن ولدي هذا، وأشار إلى غلام له من يده، وأطوف به في الصحراء حتى أهلك ويهلك جوعا وعطشا. وقد علم أبو سفيان رضوان الله عليه من أين يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لخلقه العظيم ولوفائه الكبير ولأخلاقه الحميدة ولحقيقة دينه المجيد. فدخلت على رسول الله: يا رسول الله، إنه يقول إنه آخذ غلامه مطوف به في الصحراء حتى يهلك جوعا وعطشا. فرق له قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فأذن له بالدخول. فلما أذن له بالدخول ودخل على نبينا المأمون، أنشده أبياتا يبين إيمانه بالله جل وعلا وبرسوله، وكان فصيحا عربيا قحا ينظم الشعر ويكتبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس في وقت النصر وليس في وقت العلو من تشف على أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال أبو سفيان والرسول يسمع، وكان مما قال: ولقد آمنت بالذي جعلته مطردا مطرودا. يعني يقول: دارت الأيام وآمنت بالذي طردته من بيته. فلحظه رسول الله كما عند الحاكم في مستدركه وقال له: أنت طردتني كل مطرد. وضحك صلى الله عليه وسلم ولم يطرد، إنما أخذ بأمر الله له أن هاجر إلى المدينة، فلم يطرده أحد. انظر إلى حلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحاكم: والحديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. لهذا النبي أبا سفيان رضوان الله عليه وقال: أنت طردتني كل مطرد. وضحك صلى الله عليه وسلم، حلم كبير. قال: يا رسول الله، قال أبو سفيان: يا رسول الله، لم يعد هنالك من قريش، لا قريش بعد اليوم، إذا ما استبيحت، إذا ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا. وهذا عند مسلم. أدخلت لك الحديث بعضه على بعض كصنيعة أهل العلم في جمع الروايات وضمها بعضها إلى بعضها. فعند مسلم قال: يا رسول الله، ليس هنالك من قريش، لا قريش بعد اليوم، إن استباحت وإن استبيحت من جيشك. فقال رسول الله وقد أخذته رأفة بأبي سفيان وبقريش، فقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا، ولا أقول اليوم يوم الملحمة، ولا أقول اليوم أذل الله قريشا، لا، من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيت الله الحرام فهو آمن. فأمنهم، فانزوى نفر من الأنصار، من الذين آووا ونصروا، من الذين جاهدوا وصبروا، من الذين بذلوا الأموال والديار والأنفس والنفيس لله جل وعلا، وواجهوا العالم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لقد أخذ الرجل رأفة، لقد أخذ الرجل، يعنون محمدا، لقد أخذ الرجل رأفة ورحمة بقومه. وهذه عبارة فيها ما فيها من استخدام اللغة العربية الشريفة، لقد أخذ الرجل رأفة ورحمة بقومه. الرجل، ولم يقولوا محمد، ولم يقولوا رسول الله، ولم يقولوا نبي الله، ولم يقولوا أبا القاسم، وإنما قالوا الرجل، لأن الرجال هم الذين يكونون على أحاسن الأخلاق لا يتجاوزونها، هم الذين يقيلون العثرات، وهم الذين يرأفون بالناس ويرحمونهم، وكأنهم يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن عفى عنهم، وما ذاك إلا وحيا، وليس الأمر أنهم قومه، وإنما ذلك وحي من الله جل وعلا، وعلم رسول الله مقالتهم. فاستدعى عبد الرحمن بن صخر، قال: يا عبد الرحمن، اجمع لي الأنصار فلا تبقي منهم أحدا إلا جمعته. فجمع له الأنصار فامتلئ بهم المسجد، فقال: أيها الأنصار، قد بلغتني مقالة عنكم أنكم قلتم كذا وكذا، والله لا أني رجل من المهاجرين لوددت أن أكون رجلا من الأنصار، والله لا أبرحكم حتى أموت، والله ولو فتح الله لي مكة لا أبرحكم حتى يكون مقامي بينكم وفيكم مدفني. يعرف لصاحب الفضل فضله، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل على الجميع، ولكنه رجل، صلى الله عليه وسلم لا، ولكنه رسول الله، فهذه أبهى وأجلى، وهذه أسمى وأعلى، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الله الذي هو الخلق القويم، والاعتدال فلا اعتداء على أحد من العالمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: والعاقبة للمتقين، ولا عدوان، رفعها شعارا صلى الله عليه وسلم، ولا عدوان إلا على الظالمين. فيتجنب صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق المغضولة، ويأتي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحسنة. يدخل قيام الليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم اصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اصرف عني سيء الأخلاق. ولم يقل: اصرفني عن سيء الأخلاق، فلا خلق سيء لديه صلى الله عليه وسلم حتى يصرف عنه، وإنما يسيء من يسيء إليه ينوشه بسيء الأخلاق عليه، فاللهم اصرفها عني صلى الله عليه وسلم، اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق. لا يصرفها عنا إلا أنت، وارزقنا حاسن الأخلاق لا يرزقنا إياها إلا أنت. قد جاء صلى الله عليه وسلم بالخلق القويم وبالدين العظيم، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم، فستبصر فسترى العاقبة، وسيبصرون وسيرون العاقبة إن شاء الله جل وعلا، فستبصر العاقبة لحسن خلقك ولجميل دينك ولحسن دعوتك، وسيبصرون سوء فعالهم وقبيح من طووا عليه من شرك وغل وحقد وحسد وبغض وسوء خلق، ستبصر ويبصرون. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقاربكم مني منزلا، من يا ترى؟ أحاسنكم أخلاقا، من يقول؟ وأي منزل يدنو به المرء ويدنو إليه المرء بحسن الخلق؟ منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أقاربكم مني منزلا في الجنة، أحاسنكم أخلاقا. وليس حسن الخلق فأصغة للرأس ولا مصمصة لما هنالك من ماء الفم، وإنما عمل دؤوب في غضا وسخط، وعمل دؤوب في سلم وحر، هو ابتعاد عن المغذولات بأسرها، واجتناب للقاذورات والترهات جميعها، وهو إتيان للرأفة والرحمة ولين الجانب والوفاء للخلق بما لهم من يدي دائما. وكان السلف يقولون إذا مر الرجل مع صاحبه فانخلع شعث نعل صاحبه فلم يقف عليه كان غادرا. صاحبان يمشيان في طريق فانخلع شعث نعل أحدهما، فتقدم الآخر يقول السلف فهو غادر حتى يقف على يد صاحبه وهو يصلح نعله. وكان السلف رضوان الله عليهم بجودهم وكرمهم وحلمهم وعفافهم، كان الأغنياء منهم يأخذون صرة مال في كل مجلس، إذا ما رأى صاحبا له أعطاه من هذه الصرة، إذا ما رأى فقرا أو فقيرا أعطاه، إذا ما رأى خللا أو من كان به خلل واساء. وكانوا يقولون لا يكون المرء موافيا وفيا لصاحبه إلا إذا ما تحلى بذلك. وكانوا يتركون البذاءة في اللسان لأنهم على طريقة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان النبي يعلمهم أن سباب المؤمن فسوق، وحري بك أن تقول على السباب فاسق، وهذا حكم شرعي وارد، وإن أتيت به فلا تثريب عليه، السباب فاسق مردود للشهادة، مطرود مصدر الكلب بعيدا عن الخلق لأنه لم يتحلى بصفة الأناسي، فضلا عن المؤمنين المتقين، فضلا عن عباد الله الصالحين، فضلا عن الأولياء الطائعين. فالسباب فاسق واللعان فاسق، سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلوا بأخلاق الإسلام، فإن الإسلام لا يعلم سبابا ولا يعلم شتما ولا قذفا، بل من رأى ومعه قد رأى صاحبان فاحشة من رجل على فرج محبوب بالطبع محرم، من رأى ذلك وكان ثالث ثلاثة فإما أن يأتي بالرابع وإما أن يصمت، وإن لم يأتي برابع فالجلد 80 جلدة في ظهره، فالجلد 80 جلدة في ظهره، ولا يقبل منه شهادة ويسمى فاسقا حتى يتوب. هذا هو ديننا، نمشي في الطرقات فنسمع سبا ولعنا وقذفا من الأطفال، من الصغار، من الشباب، من الرجال، حتى الذين وصلوا إلى درجة الأبوة، بل صار جدا لا يتوقع أن يأتي بسبا. ما هذه الأخلاق؟ أزمة أخلاق. ولكن إذا كان الذين تصدروا للناس يصمتون وربما يشاركون في سب الأبرياء، فقل إذا ربك ماذا يصنع العامة من الذين لا يعرفون من دين الله جل وعلا شيئا؟ عودوا إلى خلق الإسلام العظيم ليمحو لسانك كل سب، وليأتي لسانك بكل ذكر حسن، ولتكن على ما كان عليه النبي وأصحابه صلوات الله عليه وتسليماته نازلة عليه، ورضوان الله على من تبعه من أصحابه وآل بيته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الدين الحق، وأقامهم على الخلق الحق، وبين لهم أنه مهما يكون من اعوجاج في اللسان فإنه يعود إلى عدم وجود حقيقة الإيمان. ولذلك كان يقول بعض السلف: مهما رأيت من اعوجاج في الإيمان، يقولون مهما رأيت اعوجاجا في الخلق فاتهم إيمان من أتى بسيء الخلق. ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حال امرأتين، امرأة منهما تصوم وتقوم وتصدق على التسهيل لحذف التاء بالذهب والفضة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال رسول الله: لا خير فيها، هي في النار، صلى الله عليه وسلم. وسئل عن امرأة تصوم شهرها وتصلي خمسها وتحفظ فرجها وتتصدق لا على التسهيل ولكن على الإثبات، بشيء من جبن مجفف لها، قال هي في الجنة. قال عن الأولى لا خير فيها، هي في النار. وكأني به وبالذين يريدون أن يسألوا، نريد أن نسأل، يسألون عن ماذا؟ عن رجال لا قيام لهم ولا صيام ولا صدقة، ويؤذون المؤمنين بألسنتهم. كأني بهم حمطر. لقد قال رسول الله في الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالذهب والفضة ولكنه يؤذي الجار بلسانه، لا خير فيه، هو في النار. فكيف بالذين هم عالة على الخلق، لا علم ولا عمل ولا خلق ولا أدب، وهم قائمون على إيذاء المؤمنين في أعراضهم؟ كان سفيه من السفهاء يمشي خلف ابن عمر يسبه، وابن عمر يسكت، فظل يمشي في الطريق والسفيه يتبعه يسبه وابن عمر يسكت. فلما بلغ الدار فوقف السفيه يسبه على باب بيته بجاحة، فالتفت إليه ابن عمر وقال له: قد علمني أبي ألا أسب أحدا. وفي رواية: أنا وأخي قد تعلمنا ألا نسب أحدا، فلتنصرف غير مشكور مأزور، فلتنصرف غير بارك الله فيك، لما تسبني؟ قد علمني أبي ألا أسب أحدا. أليس لكم آباء يعلموكم ألا تسبوا أحدا؟ إن لم يكن لكم دين يحجزكم وشرف يمنعكم، أليس لكم عرف دونكم عن الخنا وسوء الخلق يدفعكم؟ قال له: قد علمني أبي ألا أسب أحدا. ودخل داره، رضوان الله عليه وعلى أبيه، وأبوه هو من هو عمر. قد علمني أبي ألا أسب أحدا. اعتدى معتد على واحد من علمائنا، على وكيع، فسبه. فقال وكيع لهذا الساب: زد وكيعا بذنبه، لولاه ما اجترأت عليه. إي نعم، فهو هولة أداة قد ستر ما ستر في اللوح أن يسب وكيع، ووكيع يؤمن بالقضاء والقدر ولا يلتفت للأداة، لا يلتفت للهولة، لا يلتفت للذي لو ملئ تفلا لكان أغلى ثمنا منه، وإنما قال: زد وكيعا بذنبه، لولاه ما اجترأت عليه. إي نعم، حسنوا أخلاقكم عباد الله، الأدب نعمة، الخلق نعمة، سوء الأدب نقمة، سيء الأخلاق نقمة. تعلموا أحاسن الأخلاق واتركوا سيء الأخلاق، واعلموا الوفاء لأهله. فإن الناس قديما كانوا يقولون على الرجل العزيز: أنضغ من الوفاء فلان، أنضغ من الوفاء، لعزة الوفاء. وكان السموأل وهو يهودي، كان السموأل قبل الإسلام وقد أعطاه الكندي أدرعا مئة، وجاءه ملك من ملوك الشام يطلب أدرع الكندي، وكانت عند السموأل أمانة. فقال السموأل وهو يهودي: لا أعطيك إياها. دخل حصنة وأغلق عليه الحصن وقال: عندي حصني ومائي، لا أحتاج إلى الخاضج. وكان ولده بالخاضج، فأخذه العدو وقال: يا سموأل، لتشرف من فوق الحصن لترى ولدك. فأشرف السموأل فرأى ولده في يد العدو، فقال: إما أن تعطيني الأدرع وإما أن أقتل ولدك. فخير بين ولده وبين الوفاء، فقال: دونك الولد فاقتله، وما أنا بالذي يخون، وإن الذي تقتل له خلوص، وأما إذا ما أعطيتك فأنا يخلف لي خلق. فقتل ولده وذبحه أمام عينه، والدم يسيل ويسيغ على جبهتيه وصدره، على جبهته وصدره. والسموأل ينشد ما به تشرف من الخلق، والعرب يمدحونه لذلك ويقولون: أوفى من السموأل. لا والله، لا يعرفون أحدا أوفى من السموأل، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فعلمهم الوفاء على أصله، وأتى لهم بالصدق والأخلاق على وجهها صلى الله عليه وسلم، وأنعم به من قدوة وأكرم به من أسوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إياك ثم إياك أن يستفزك الشيطان برجله وخيله، أن يجلب عليك بصوته لتكون سباباً أو فحاشاً، أو تكون بذيئاً أو طعاناً. وكن على خلق قويم حتى يستريح مر أو يستراح من فاجر. وهذه ليست في الولاة فحسب، وإنما هي في الولاة وفي كل متسلط. اصبروا حتى يستريح مر أو يستراح من فاجر. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا.